نقعد مع بعض شوي، تعال نحكي مع بعض شوي، مش هرزان القصة كتير، أنا تعبان من التفكير وصار لازم ارتاح شوي. تعال نقعد مع بعض شوي، تعال نحكي مع بعض شوي، مش هرزان القصة كتير، أنا تعبان من التفكير وصار لازم ارتاح شوي. بلا ما تمللني وتمل، بلا ما تخبر عني الكل، بلا ما تمللني وتمل، بلا ما تخبر عني الكل، اللي إنه عندك حلي حل القصة شوي شوي. تعال نقعد مع بعض شوي، تعال نحكي مع بعض شوي، مش هرزان شوي. اللي كيف بغمضة عين كنا واحد صرنا اتنين، فهمني شو عم بيصير، في اشياء بدها تفسير، وتاركني ورايح لوين، احكيني دغري بلا تعقيد، قرب ما تبعد لبعيد، احكيني دغري بلا تعقيد، قرب ما تبعد لبعيد، تترك لي قلبي وحيد والكتير يصير شوي. تعال نقعد مع بعض شوي، تعال نحكي مع بعض شوي، مش هرزان القصة كتير، أنا تعبان من التفكير وصار لازم ارتاح شوي.